حديث 2006 عن أبي موسى رضي الله عنه كسى أبو موسى الأشعري خديجة رازبة أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فصير جهة كرن هكذا إيك بمرت كيش أخو وكيش أخو يعني نبي أخو يا كري و خویش که خو اون هر سه که پیل تد دیف خورو وارث توی اف هر سه که هبن کچ و کچا کوری و خویش خانه به چه و مال سروان ایت تقسیم کرن فقال ابو موسی گود لیلی بنت نصف کچه نیوکا مالی و لیل اخت نصف و خویش که جک نیوکا مالی بگهتی يعني چنا گهتا كي چاكر وقت ابن مسعود فسيتابعوني قد سائلي اذي پسيهار كري هر دف عبدالله كري مسعودي جك او جك دوكي من بيجت فسئل ابن مسعود جا پسيهار پشتي هنگي اش ابن مسعودي هاتا كرن واخبر بقول ابي موسى وجاب ابو موسى بهاتا قتن و نیوک یادای کچه و نیوادی یادای خوشکه و چه بو کچه کوری ندانای فقال عبدالله کوری مسعود خود جرازی بتن گود لقد ضللت اذن وما انا من المهتدین یعنی هاکر من کچه کوری ببار کر و من چه ندای معنوی از بسر دا چوم و السر ریکا درسنیم أقضي فيها بما قضى النبي كان پیغمبري صلى الله عليه وسلم چه حكم كريد بمسألة دا أجك دوي حكمي كي للابنة النصف قوت كيچه نيبكو مالي بويا ولابنتي لابن السدس وكيچه كوري ششيكو مالي تكملة الثلثين فيك بهر بثلث تمام بن يعني نيف وششيك فيك بد بنا دو ثلث مثلا هكذا دي بيجين شاشة نيذاكو شاشة سيا وبشتهن شاشيكو شاشي جك ايكا فيك بد بنا چار چار دو سيكت شاشينا چونكو تو شاشي ابكايا سيك دي بتادو بجا دو سيكت شاشي ادبنا چار هذا مجرد مثال وما بقي فللأخت وقد هكر تشتكش برما أبت مينة شنيكا بخشكي فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود يا بشكي هنجي أخفتنا عبد الله كوري مسعودي وأبو موسى يهاتا قتن كانت شاوى ويجاب دايا فقال أبو موسى خدج رازي بتنقوت لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني هندي أفعال ما هي مظن بحسي عبد الله كوري مسعودي تنافو ادابت شف السيارش منك وصد متواضع بم وتنازل بحقيت كري وصد بارا كتا اتهات ادان بارا جنكا نتهات خارم شنكو ابا حقي وان يجيب الصينة ظلم الخود كت وده هر في حقيدات جا چل دنيا وچل آخرت.